صيحة نذير من فتنة التكفير بقلم المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله. عنوان رقم 1: التكفير العبثي ورفض الإسلام له. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: إن في هذا التوجيه الإلهي من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظاهر لا على القطع واطلاع السرائر، فالله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات مكان من جهينة فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. وفي شرح هذا الحديث يقول الإمام النووي 631 676 هجريا 1233 1277 ميلاديا: إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه. ويقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 450-505 هجريا 1850-1111 ميلاديا: إنه لا يسارع إلى التكفير إلى الجهلة، وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلا. إنه لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة، وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلا. فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة محجمة من دم مسلم. ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 1266 1323 هجريا 1849 1905 ميلاديا: إن الله لم يجعل للخليفة ولا للقاضي ولا للمفتي ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام، ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه أو ينازعه طريق نظره، فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقع بها أنف أعلاهم، كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم، وليس لمسلم مهما على كعبه في الإسلام على آخر مهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشاد. ولقد اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 100 وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر. هكذا أعلن الإسلام من خلال البلاغ القرآني والبيان النبوي للبلاغ القرآني، ومن خلال الفكر الإسلامي ضرورة صيانة الإيمان عن التكفير العبثي وعبث التكفيريين. عنوان رقم 2: وحدة الأمة الإسلامية. على النطاق العالمي وفي مختلف القارات تتوجه الأمم والشعوب إلى التقارب والتساند والتضامن والاتحاد، وذلك انطلاقا من الضرورات الحياتية لهذه الأمم والشعوب واستجابة للحاجات المادية التي تستلزم تكامل الإمكانات والثروات ومشروعات التنمية، ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه هذه الأمم والشعوب إن في مجالات الأمن أو في مجالات الاقتصاد. وإذا كانت هذه الضرورات والحاجيات المادية والدنيوية هي التي تدفع هذه الأمم والشعوب إلى التقارب والتضامن والتساند والاتحاد رغم ما بينها من اختلافات وتباينات دينية وثقافية ولغوية وقومية، بل ورغم ما في تاريخها البعيد والقريب من حروب وصراعات، فإن الحال مع شعوب الأمة الإسلامية في ضوء هذه الظاهرة العالمية يدعو إلى الأسى والاستغراب. فالمسلمون أمة واحدة، قرر ذلك قرآنهم الكريم الذي هو البلاغ الإلهي الذي يحفظونه ويقدسونه، وهم يتلون في صلواتهم آناء الليل وأطراف النهار قول الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ووحدة هذه الأمة وما تثمرها من ألفة وائتلاف هي إرادة إلهية وصناعة ربانية، وليست مجرد نزوع بشري دنيوي. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وتاريخ هذه الأمة الإسلامية شاهد صدق يعلن بكل ألسنة الحال والمقال أن وحدتها هي التي جعلتها حتى عندما كانت قلة قليلة تزيل القوى العظمى التي قهرت الشرق ونهبته لأكثر من 10 قرون، قوى الفرس والروم، وتفتح في 80 عاما أوسع مما فتحت الرومان في 8 قرون، وتبني الحضارة الوسطية المتوازنة التي أنارت الدنيا وعلمت الشعوب وجعلت المسلمين العالم الأول على ظهر هذا الكوكب لأكثر من 10 قرون. وهذه الوحدة هي ذاتها التي مكنت هذه الأمة من قهر التتار الذين ذوقوا الشعوب وأبادوا العمران، وقهر الصليبيين الذين مثلت حملاتهم التدميرية الاستيطانية أولى الحروب العالمية التي استمرت 2 قرن من الزمان 489-690 هجريا 1096-1291 ميلاديا. ومع الفريضة الإلهية ومع شهادة التاريخ فإن واقع هذه الأمة الإسلامية يصرخ بأعلى الأصوات إن تمزق هذه الأمة وغيبة التضامن والتساند والتكامل والاتحاد عن شعوبها وأوطانها هو الذي مكن ويمكن منها الأعداء وشذاذ الآفاق، فثرواتها منهوبة وأرضها ترزح تحت نير القواعد العسكرية الأجنبية، وبحارها ومحيطاتها تسرح وتمرح فيها الأساطيل المعادية، وأغلب النظم والحكومات فيها تابعة لمراكز اتخاذ القرارات في الدوائر الصليبية الصهيونية الغربية، ونقبها الثقافية والسياسية قد بلغت من العجز والفساد والتبعية الحد الذي فاق وتفوق على حال المماليك الذين دعاهم محمد علي باشا 1184-1265 هجريا 1770-1849 ميلاديا إلى مائدته الشهيرة في قلعة صلاح الدين. وإن كان هذا هو حال الأمراء الذين حاكوا ملوك الطوائف الذين أضاعوا الأندلس والذين قال فيهم شاعرها: مما يزهدني في أرض أندلسي ما بين معتصم فيها ومعتمدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتقاخا صورة الأسد. فإن حال الكثيرين من العلماء ليس بأفضل من حال هؤلاء الأمراء، إنهم يحفظون ويرددون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تزكي وحدة الأمة وتحض عليها، ويعرفون ويدرسون التاريخ الذي صنعت الوحدة أمجاده، والذي ساقت الفرقة إلى مآسيه ومخازيه، ويعرفون المنهاج النبوي الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه الإمام أحمد. ومع ذلك نرى الكثيرين من هؤلاء العلماء يعملون بالتعصب المذهبي على تمزيق وحدة الأمة، كما يعمل الكثير من الأمراء بالتشرذم القطري على تمزيق دار الإسلام. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد علمنا في قرآنه الكريم أن التداول سنة من سنن الله في الاجتماع الإنساني وعبر تاريخ الأمم والحضارات، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإن تتولوا يستبدل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن هذا التداول هو الذي يجعل خط سير التاريخ يأخذ شكل الدورات، فكما يتم التداول بين الليل والنهار، كذلك يتم التداول بين العدل والجو والجور، وبين الصعود والهبوط، وبين التقدم والتخلف، وبين النهوض والانحطاط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله، حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره. رواه الإمام أحمد. إذا كان الحال كذلك، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الخير في أمته إلى يوم القيامة، حيث يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه. وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. رواه الدارمي. فإن على أولي العزم والهمة من العلماء والمفكرين المرابطين على ثغور الإسلام أن يجاهدوا في سبيل توحيد أمة الإسلام، فإن على أولي العزم والهمة من العلماء والمفكرين المرابطين على ثغور الإسلام أن يجاهدوا في سبيل توحيد أمة الإسلام، لتتكامل أوطان دار الإسلام، ولتتحرر أرضنا ومياهنا وثرواتنا ومقدراتنا ومقدساتنا، وليتولى أمرنا من ينتمون إلى هويتنا، ويمنحون كامل الولاء لهذا الدين الذي جمع المؤمنين به على هذه الجوامع الخمسة: رقم 1 وحدة العقيدة، رقم 2 وحدة الشريعة، رقم 3 وحدة الحضارة، رقم 4 وحدة الأمة، رقم 5 وحدة دار الإسلام. وإذا كانت التعددية وكان التمايز والاختلاف في إطار وحدة هذه الجوامع الخمسة هي نعمة من نعم الله التي جاء بها الإسلام، فإن النقمة إنما تتجسد في الخلاف الذي يجعل بأس المسلمين الذي يجعل بأس المسلمين بينهم شديدا. وفي مقدمة أسباب هذه النقمة نزعة التكفير التي تقسم وحدة الأمة وتفصم العرى والوشائج التي ألف بها الإسلام بين قلوب المسلمين. لقد رسم القرآن الكريم صورة هذه الأمة كما أرادها الله سبحانه وتعالى عندما قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما إذا شاعت نزعة التكفير بين مذاهب الأمة وفرقها وتياراتها، فإن الباب سينفتح واسعا أمام الاختراقات المعادية التي نشهد الكثير منها هذه الأيام في العديد من بلاد الإسلام، بل سيصبح فرقاء من هذه الأمة أشداء على أمتهم رحماء على أعدائها ومتحالفين مع هؤلاء الأعداء. إن سفينة الأمة الإسلامية تتناوشها الأمواج العاصفة في محيط عالمي أعلنت الفرعونية والقارونية الغربية فيه الحرب الصليبية على الإسلام وأمته وحضارته وعالمه. وإن مذهب هذه الأمة الإسلامية هي الألواح المكونة لهذه السفينة، وإن مذاهب هذه الأمة الإسلامية هي الألواح المكونة لهذه السفينة، فهي لبنات عقل الأمة ووجدانها المحركة لعامتها وجمهورها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يعلمنا منهاج الحفاظ على سفينة الأمة فيقول: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهلوا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: فإننا ننقبها من أسفلها فنستقي. قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. رواه البخاري والترمذي والإمام أحمد. وهكذا يصنع التكفير عندما يخرق وحدة الأمة ويفكك مكونات سفينتها، بينما تتناوشها الأمواج والعواصف في محيط قد أعلنت قواه الكبرى الحرب الدروس على الإسلام والمسلمين، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عنوان رقم 3: موقف أهل السنة والجماعة من التكفير. لأهل السنة والجماعة الذين يمثلون 90% من المسلمين موقف واضح وحاسم وثابت من رفض التكفير لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما دام قائما بحقوق هذه الشهادة التي هي شعار الإسلام العاصمة للدماء والأموال والحقوق. عنوان موقف أبي حامد الغزالي رحمه الله. وعن هذا الموقف الواضح والحاسم والثابت يعبر حجة الإسلام أبو حامد الغزالي فيقول: واعلم أن حقيقة الكفر والإيمان وحدهما والحق والضلال وسرهما لا ينجلي للقلوب المدنسة بطلب المال والجاه وحبهما، بل إنما ينكشف ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أوضار الدنيا أولا، ثم ثقلت بالرياضة الكاملة ثانيا، ثم نورت بالذكر الصافي ثالثا، ثم غذيت بالفكر الصائب رابعا، ثم زينت بملازمة حدود الشرع خامسا، حتى فاض عليها النور من مشكات النبوة وصارت كأنها مرآة مجلوة، وصار مصباح الإيمان في زجاجة قلبه مشرق الأنوار يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار، وأن تتجلى أسرار الملكوت لقوم إلههم هواهم ومعبودهم سلاطينهم وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم وشريعتهم رعونتهم وإرادتهم جاههم وشهواتهم وعبادتهم خدمتهم أغنياءهم وذكرهم وساوسهم وكنزهم سواسيهم، وفكرهم استنباط الحيل لما تقتضيه حشمتهم. فهؤلاء من أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان؟ أبي إلهام إلهي ولم يفرغ القلوب من كدورات الدنيا لقبولها، أم بكمال علمي؟ وإنما بضاعتهم في العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وأمثالهما. هيهات هيهات، هذا المطلب أنفس وأعز من أن يدرك بالمنى أو ينال بالهوينا، فاشتغل أنت بشأنك ولا تضيع فيهم بقية زمانك. فاشتغل أنت بشأنك ولا تضيع فيهم بقية زمانك. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفا على واحد من النظار بعينه فهو إلى الكفر والتناقض أقرب أما الكفر فلأنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلل الذي لا يثبت الإيمان إلا بموافقته ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته وأما التناقض فهو أن كل واحد من النظار يوجب النظر وأن لا ترى في نظرك إلا ما رأيت وكل ما رأيته حجة وأي فرق بين من يقول قلدني في مجرد مذهبي وبين من يقول قلدني في مذهبي ودليلي جميعا وهل هذا إلا التناقض ولعلك تشتهي أن تعرف حد الكفر بعد أن تتناقض عليك حدود أصناف المقلدين فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض ولكني أعطيك علامة صحيحة فتطردها وتعكسها لتتخذها مطمح نظرك وترعوي بسببها عن تكفير الفرق وتطويل اللسان في أهل الإسلام وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقين بها غير مناقضين لها فأقول الكفر هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به فاليهودي والنصراني كافران لتكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام والبرهمي كافر بالطريق الأولى لأنه أنكر مع رسولنا سائر المرسلين والدهري كافر بالطريق الأولى لأنه أنكر مع رسولنا مرسل سائر الرسل وهذا لأن الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلا ومدركه شرعي فيدرك إما بنص أو بقياس على منصوص وقد وردت النصوص في اليهود والنصارى والتحق بهم بالطريقة الأولى البراهمة والثنوية والزنادقة والدهرية فإنهم مكذبون للرسول فكل كافر مكذب للرسول وكل مكذب فهو كافر فهذه هي العلامة المضطردة المنعكسة ولا ينجيك إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما فيه فينكشف لك غلو هذه الفرق وإسرافها في تكفير بعضها بعضا فأقول التصديق إنما يتطرق إلى الخبر بل إلى المخبر وحقيقته الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجوده إلا أن للوجود خمسة مراتب ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها إلى التكذيب فإن الوجود ذاتي وحسي وخيالي وعقلي وشبهي فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذب على الإطلاق واعلم أن كل من نزل قولا من أقوال صاحب الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين وإنما التكذيب أن ينفي جميع هذه المعاني ويزعم أن ما قاله الرسول لا معنى له وإنما هو كذب محض وغرضه مما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا، وذلك هو الكفر المحض والزندقة. ولا يلزم كفر المتأولين، وما من فرقة من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه. فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن تجعل الكلام مجازا أو استعارة، وهو الوجود العقلي والوجود الشبهي، والحنبلي مضطر إليه وقائل به. فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون إن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط لأنه لم يكن ممعنا في النظر العقلي. والأشعري والمعتزلي لزيادة بحثهما تجاوز إلى تأويل ظواهر كثيرة، وأقرب الناس إلى الحنابلة في أمور الآخرة الأشعرية، وفقهم الله، فإنهم قرروا فيها أكثر الظواهر إلا يسيرا، والمعتزلة أشد منهم توغلا في التأويلات. ومن الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع، ولا ينبغي أن يبادر أيضا إلى كفره في كل مقام، بل ينظر فيه، فإن كان تأويله في أمر لا يتعلق بأصول العقائد ومهماتها فلا نكفره. ولعل الظن في مثل هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد يجري مجرى البرهان في أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع. نعم، إن كان فتح هذا الباب يؤدي إلى تشويش قلوب العوام فيبدع به. وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع، كالذي ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع، فيجب تكفيره قطعا، إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح إلى الأجساد، وذكر ذلك عظيم الضرر في الدين، فيجب تكفير كل من تعلق به، وهو مذهب أكثر الفلاسفة. وكذلك يجب تكفير من قال منهم أن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه، أو لا يعلم إلا الكليات، فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها، لأن ذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، وليس من قبيل الدرجات التي ذكرناها في التأويل. والزندقة المطلقة أن تنكر أصل المعاد عقلا وحسا، وتنكر الصانع للعالم أصلا ورأسا. وأما إثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي اللامات واللذات الحسية، وإثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل العلوم، فهي زندقة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء. واعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلا طويلا، فاقنع الآن بوصية وقانون. أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير مناقدين لها، والمناقدة تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر أو غير عذر، فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه. وأما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان، قسم يتعلق بأصول القواعد وقسم يتعلق بالفروع. وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع، واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا إلا في مسألة واحدة، وهي أن ينكر أصلا دينيا علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ولكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات، وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة، وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة. واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيء منه التكفير، ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله وبرسوله، ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في الإمامة، فكل ذلك إسراف، إذ ليس في واحد من القولين تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أصلا. ومتى وجد التكذيب وجب التكفير وإن كان في الفروع. نعم، لو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفر، ولو أنكر ما ثبت بالإجماع فهذا فيه نظر، لأن معرفة كون الإجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم أصول الفقه، فهذا حكم الفروع. وأما الأصول الثلاثة وكل ما لا يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله، ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكذيب محض، ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين وتارة بظن وتارة يتردد فيه، ومتى حصل تردد فالوقوف فيه عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليه الجهل. ولا بد من التنبيه على قاعدة أخرى، وهو أن المخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم أنه مؤول، ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا في اللسان ولا على بعد ولا على قرب، فذلك كفر وصاحبه مكذب وإن كان يزعم أنه مؤول. مثاله ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها، وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره. وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجودا وعالما في على معنى اتصافه فلا، وهذا كفر صراح، لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء، ولا تحتمله لغة العرب أصلا، ولو كان خالق الوحدة يسمى واحدا لخلقه الوحدة لسمي ثلاثا وأربعا، لأنه خلق الأعداد أيضا. فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات، ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس بالهين، بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة العارف بأصول اللغة، ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها في ضروب الأمثال. وإن ما لا يعظم ضرره في الدين فالأمر فيه سهل، وإن كان القول شنيعا وظاهر البطلان، كقول الإمامية المنتظرة إن الإمام مختف في سرداب فإنه ينتظر خروجه، فإنه قول كاذب ظاهر البطلان شنيع جدا، ولكن لا ضرر فيه على الدين، وإنما الضرر على الأحمق المعتقد لذلك، إذ يخرج كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حتى يدخل فيرجع إلى بيته خاسئا. وهذا مثال، والمقصود أنه لا ينبغي أن يكفر بكل هذيان، وإن كان ظاهر البطلان. فإذا فهمت أن النظر في التكفير موقوف على جميع هذه المقامات التي لا تستقل بآحادها المبرزون، علمت أن المبادرة إلى تكفير من يخالف الأشعري أو غيره جاهل مجازف. وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب العظيم، وفي أي ربع من أرباع الفقه يصادف هذه العلوم؟ فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك، فإن التحدي بالعلوم غريزة في الطبع لا يصبر عنه الجهال، ولأجله كثر الخلاف بين الناس، ولو ينكت من الأيدي من لا يدري لقل الخلاف بين الخلق. والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقادا جازما فهو مؤمن، وإن لم يعرف أدلته، بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدا مشرف على الزوال بكل شبهة. وأنا أقول إن الرحمة تشمل كثيرا من الأمم السالفة، وإن كان أكثرهم يعرضون على النار إما عرضة خفيفة حتى في لحظة أو ساعة، وإما في مدة حتى يطلقوا عليهم اسم بعث النار. بل أقول إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى، أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة، فإنهم ثلاثة أصناف. صنف لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلا فهم معذورون، وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهرت عليه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم وهم الكفار الملحدون، وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته وصفته، بل سمعوا أيضا منذ الصبا أن كذابا ملبسا اسمه محمد ادعى النبوة، كما يسمع صبياننا أن كذابا يقال له المقطع بعثه الله تحدى بالنبوة كاذبا. فهؤلاء عندي في معنى الصنف الأول، فإنهم مع أنهم سمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب. وأما سائر الأمم فمن كذبه بعدما قرع سمعه التواتر عن خروجه وصفته ومعجزاته الخارقة للعادة كشق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء بين أصابعه والقرآن المعجز الذي تحدى به أهل الفصاحة وعجزوا عنه، فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه وتولى ولم ينظر فيه ولم يتأمل ولم يبادر إلى التصديق، فهذا هو الجاحد الكاذب وهو الكافر. ولا يدخل في هذا أكثر الروم والترك الذين بعدت بلادهم عن بلاد المسلمين، بل أقول من قرع سمعه هذا فلا بد أن تنبعث به داعية الطلب ليستبين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين ولم يكن من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإن لم تنبعث هذه الداعية فذلك لركونه إلى الدنيا وخلوه عن الخوف وخطر أمر الدين، وذلك كفر. وإن انبعثت الداعية فقصر في الطلب فهو أيضا كفر، بل ذو الإيمان بالله واليوم الآخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن يستري عن الطلب بعد ظهور المخايل بالأسباب الخارقة للعادة. فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فأدركه الموت قبل تمام التحقق فهو أيضا مغفور له، ثم له الرحمة الواسعة. فاستوسع رحمة الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسمية، والمخلدون في النار بالإضافة إلى الناجين والمخرجين منها في الآخرة نادر، فإن صفة الرحمة لا تتغير باختلاف أحوالنا، وإنما الدنيا والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك، ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام معنى حيث قال أول ما خط الله في الكتاب الأول أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبي، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فله الجنة، فأبشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان والعمل الصالح، وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعا، وإن كنت صاحب يقين في أصل التصديق وصاحب خطأ في بعض التأويل، أو صاحب شك فيهما، أو صاحب خلط في الأعمال، فلا تطمع في النجاة المطلقة. عنوان رقم 4: مبالغات الفرق في التكفير. مبالغات الفرق في التكفير. واعلم أن للفرق في التكفير مبالغات وتعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعتزي إليها. فإذا أردت أن تعرف سبب الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولا وتعاطى فعلا، فإنها تارة تكون معلومة بأداة سمعية، وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة. فإذا تقرر هذا الأصل فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدعي فإما أن يعرف بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل، وكذلك كون الشخص كافرا إما أن يدرك بأصل أو أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل. والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أي مخلد في النار بعد الموت، إلى جملة الأحكام، إلا أن التكذيب على مراتب. الرتبة الأولى تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم، فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة، وهو الأصل وما عاداه كالملحق به. الرتبة الثانية تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات، والدهرية المنكرين لصانع العالم، وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى، لأن هؤلاء كذبوا غيره من الأنبياء، أعني البراهمة، فكانوا بالتكفير أولى من النصارى واليهود، والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة، لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار المرسل، ومن ضرورته إنكار النبوة، ويلتحق بهذه المرتبة كل من قال قولا لا يثبت النبوة في أصلها، لا يثبت النبوة في أصلها أو نبوة في أصلها أو نبوة أو نبوة نبينا محمد على الخصوص إلا بعد بطلان قوله. الرتبة الثالثة الذين يصدقون بالصانع والنبوة ويصدقون النبي، ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص الشرع، ولكن يقولون إن النبي محق وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق، ولكن لم يقدر على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه. وهؤلاء هم الفلاسفة، وهؤلاء يجب تكفيرهم في ثلاثة مسائل، وهي إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعيم في الجنة بالحور العين والمأكل والمشرب والملبوس، والأخرى قولهم أن الله يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث، أن الله يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث، وإنما يعلم الكليات، وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية. والثالثة قولهم أن العالم قديم، وأن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول، وإلا فلم ترى في الوجود إلا متساويين. وهؤلاء إذا أوردوا عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها، فمثل لهم ذلك باللذات الحسية، وهذا كفر صريح، والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن، واستبعاد الرشد من قول الرسل، فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم، فما من قول يصدر عنهم إلا ويتصور أن يكون كذبا، وإنما قالوا ذلك لمصلحة.